صلاة العشاء هي صلاة جهرية تتكون من 4 ركعات، ركعتين جهريتين تكونان بالفاتحة وسورة مما تيسر من القرآن، وركعتين سريتين نقتصر فيهما على الفاتحة فقط.